الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الصبر، قال فصل. قال وأضعف الصبر الصبر لله، وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريدين، وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين. يقول معنى كلامه أن صبر العامة لله، أي رجاء ثوابه وخوف عقابه، وصبر المريدين بالله أي بقوة الله ومعونته، فهم لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة لهم عليه، بل حالهم التحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله، علما ومعرفة وحالا. قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا يمكن أن يصبر إلا بتوفيق الله وإعانته، وهذا جعله فوق الصبر لله، لأنه يجعل شهود الحقيقة الكونية وأن الأمور كلها من عند الله دائما هو غاية ما يقصد، وأن يتخلص الإنسان من شهود نفسه. والصبر لله يتضمن إخلاص العبادة لله عز وجل، والنظر إلى الثواب والعقاب، وهذا عندهم نقص بل أنقص الدرجات، مع أنه أعلى الدرجات، لأنه في النهاية حقيقة لا إله إلا الله، وهو أن لا يعبد إلا الله، وهو يطلب أن يصل الإنسان إلى درجة أن لا يشعر بوجود نفسه ولا بوجود الخلق حوله، وهو الفناء عن شهود السوى. إن كان هذا الكلام من أهل الإسلام والإيمان في إثبات الغينية والفرق بين العبد وبين الرب، أما إن كان من أهل وحدة الوجود ويعني منزه إن شاء الله الشيخ الهروي عن أن يكون كذلك، فهم يعتقدون أن وجود الرب هو وجود الخلق، فهذا الكفر البواح والعياذ بالله. الغرض المقصود أنه لما شهد أن توحيد الربوبية هو المقصود، وهو أن يكون الإنسان مشاهدا لأن تدبير الأمر كله من عند الله، جعل الصبر بالله الذي هو مبني على هذا الشهود، وهو أن يعلم العبد أنه لا قوة له على الصبر إلا بتوفيق الله، أعلى من الصبر بالله وهو الإخلاص له عز وجل، أن يصبر ابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه، رجاء القرب منه، وليس أنه يصبر ليقال صابر وليقال ما أشد تحمله وليمدح عند الناس بأنواع الثناء والمدح، فهذا ليس بصابر لله، بل الصبر لله أن يكون إخلاصا لله. فهو جعل الصبر بالله فوق الصبر لله، ولذلك رتب هو في درجات الصبر التي مضت أن الصبر عن المعصية مقدم على الصبر على الطاعة، ثم جعل أعلاها الصبر عن المعصية أولا، ثم الصبر على الطاعة، ثم بعد ذلك الصبر على البلاء أو الصبر في البلاء. جعل الصبر في البلاء أعلى المنازل، مع أننا ذكرنا أن الصبر على الطاعة أعلى المنازل، وما والصبر على البلاء الذي يصيب الإنسان في سبيل الله أعلى من كل ذلك. يقول أما قوله والصبر على الله، ففوقهما فوق الصبر لله وبالله الصبر على الله، أي على أحكامه، إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه، فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه، جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه، فهذه درجة صبر السالكين. وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام، إذ هو في مقام الصبر، وقد ذكر أنه للعامة وأنه من أضعف منازلهم، وهذا من أسوأ ما سطر به في هذا الكتاب، أن تكون منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي من أضعف منازل العوام التي يترفع عنها الخاصة، والتي لا يكون لهم منها نصيب. وحتى كلمة العوام فيها تنقيص من قدر المريدين والسالكين يعني صبر العامة الذين ليسوا بمريدين ولا سالكين. يقول هذا تقرير كلامي، والصواب ابن القيم والصواب أن الصبر لله فوق الصبر بالله وأعلى درجة منه وأجل، فإن الصبر لله متعلق بإلهيته، والصبر به متعلق بربوبيته، وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته، لأن الصبر لله تحقيق كلمة لا إله إلا الله، أنني أعبد الله عز وجل بهذا الصبر، أصبر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا طلبا للمدح ولا فرارا من الذم، وحتى ولا حتى يقال، حتى لا يقال ما أجزع فلان، فلان جزع غير صبور ضعيف لا يتحمل الشدائد، وإنما يصبر المؤمن ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا تحقيق لا إله إلا الله. والحقيقة أنه لا يتصور وجود الصبر لله إلا بالصبر به عز وجل، لا يوفق الإنسان لعبادة الله إلا بإعانته، فإياك نعبد لا تتم إلا بإياك نستعين، لا يمكن أن يقع ذلك الانفصال ولا تلك المعركة بين المنازل المختلفة. نعم لا شك أن هناك منازل أعلى من منازل، ولكن كلها مبنية على بعضها ومتلازمة. الصبر لله عز وجل فوق الصبر بالله، ويقول ولأن الصبر له عبادة والصبر به استعانة، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة، والغاية مرادة لنفسها والوسيلة مرادة لغيرها، ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به، كل من شهد تدبير الرب للمخلوقين جميعا صبر باستعانته بالله عز وجل، وإن لم يكن لله، وإن لم يكن كما صبر مثلا كثير من المشركين على القتل في سبيل عقيدتهم الفاسدة، وهم يعني يرون أنفسهم في ذلك متقربين إلى الله ومستعينين به، فهذا صبرهم وقع بأن الله قدره سبحانه وتعالى ولم يكن خالصا لوجهه عز وجل. فالصبر به، الصبر بالله مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفجر، ممن شهد الحقيقة الكونية، يعني ممن شهد أن الله يدبر الأمر كله، وأن الله خالق السماوات والأرض ورب السماوات والأرض ومدبر الأمر فيهما سبحانه وتعالى. يقول أما الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين وأصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين. طب ليه ما قالش إياك نعبد بس؟ لأنه كما ذكرنا ما صحش الصبر لله إلا بالله عز وجل، واصبر ده لله، وما صبرك إلا بالله، والصبر بالله الاستعانة به عز وجل. فلن يتم الصبر لله إلا بأن يكون صابرا به عز وجل، ولن يتصبر عبد إلا أن يصبره الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصبر يصبره الله. فأنت لن توفق لعبادة إلا بتوفيق الله وإعانته، ولذلك لا تنسب لنفسك الجلد والقوة، ولا تنسب لنفسك التحمل، وهذا كله يجرك إلى العجب، وإنما هذا بتوفيق الله وإعانته، واجعل نيتك في هذا الصبر لله سبحانه وتعالى. يقول ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له عز وجل، صبر على الطاعة وعن المعصية وما على ما يصيب الإنسان في سبيله. يقول صبر فيما هو حق له محبوب له مرض له، والصبر به قد يكون في ذلك، وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟ هذا أساس هذا في الحقيقة كما ذكرنا، أعني أنه ليس هناك معركة بين الصبر بالله والصبر لله، ولكن هما متعاضدان في الحقيقة. يعني الصبر به قد يكون في مسخوط له، إن ممكن يكون الصبر بالله عز وجل واحد بيستعين بالله على أمر كان في بدايته أو حتى هو أثناءه يغضب الله عز وجل، يغضب الله عز وجل. نقول مثلا إنسان سرق فدخل السجن في سرقته، في سرقته، وهو داخل السجن يتصبر بالله، يقول يا رب صبرني يا رب، فيقع نوع من الصبر بالله، وهو في ذلك قد وقع في السبب الذي أداه لذلك هو السقط معصية ما يسقط الله، المعصية التي تسقط الله عز وجل. وأحيانا يكون هناك سائر على طريق المحرم والمنكر، ويعني نفسه تنازعه وللآلام التي يجدها فيصبرها، ويسأل الله أن يصبره والعياذ بالله، كما أن المشركين تصبروا على آلهتهم والعياذ بالله. وتجد أهل الفساد بما يصيبهم يتصبرون ويحاولون أن يصبروا ويهونوا على أنفسهم يعني شيء من ذلك، ويقول لك كل شيء يجري بأمر ربنا، يعني يقول له إيه اللي بتعمله، يقول لك كل شيء بيجري بأمر الله. فشهدوا لذلك من هذا النوع، وهو لا يثاب على أن يكون صابرا على ما يسخط الله عز وجل. يقول: وأما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه، يعني رغم أنها لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، لأن الصبر اصبر علي دي كلمة إيه، كأنه يضايقه ويؤلمه ويتعبه، فيها نوع من يعني نقص الأدب مع الله عز وجل. لكن يقول: أما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى. يعني يقول هنتجاوز إن هو قصده كده، خلاص عرفنا قصده، فإيه فلا داعي للمناقشة في اللفظ نفسه. يعني إن هو هل يصح أن نسمي الصبر على أحكام الله الصبر على الله، يصبر على الله سبحانه وتعالى؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف، فينبغي ألا نستعمل تلك الألفاظ. لكن الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، ما قالش اصبر على الله، وإنما قال واصبر على ما أصابك، فجعل الصبر على المقدر، على الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فيقول: هذا هو الصبر على أقداره، وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة، اللي هو جعله أعلى منازل الصبر، اللي هو حكاه في الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وذكر سوالف النعم، جعله في الدرجة الثالثة أعلى الدرجات. وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره، لأن الصبر على الطاعة وعن المعصية صبر في حق الله عز وجل في محبوب له مرض، وكذلك أنه عبادة مقصودة، يعني ولذلك فهو أعلى مما يصبر على أمر ابتلاه الله به. يقول: كما ذكرنا في صبر يوسف عليه السلام، فإن الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة. وكان ذكر قبل ذلك أن صبر يوسف عن امرأة العزيز أعظم من صبره على إلقاء إخوته في الجب، أعلى قدرا عند الله عز وجل، لأنه كان أمامه أن يفعل المعصية وصبر إيثارا لأمر الله ومحبة لله عز وجل، وكان عن اختيار. إلقاؤه في الجب كان إيه؟ أمر قدري جبري وقع عليه، لم يختره يوسف. يقول: والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة، وبينهما من البون ما قد عرفت، يعني أنت هتصبر غصب عنك، ولو ما صبرتش فأنت أجري عليك ليه الألم، ده أنت بتصبر لمصلحتك، ده أنت بتصبر عشان يهون عليك البلاء. يقول: وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله. عشان كده قلنا إن الصبر على الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان بسبب طاعته لله عز وجل وفي سبيله أعلى أنواع الصبر، لأنه يجمع الصبر على بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. الشيء المؤلم بتصبر عليه وتثبت على دين الله وعلى طاعته، ولا تقبل التنحي عن هذا الطريق ولا الوقوع في المعاصي ليهون عليك الأمر، بل تصبر ولا تستجيب لداعي المعصية الذي يقول تناول هذه المعصية لتخفف عن نفسك الآلام التي أنت فيها. لذلك يقول: كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام أكمل من صبر أيوب، صبروا على ما نالهم في الله باختيارهم، فعلوا، جاهدوا، دعوا إلى الله، جاهدوا في سبيل الله، قاوموا قومهم فنالهم ما نالهم في سبيل الله عز وجل، فجمعوا أنواع الخير. يقول: وكذلك كان صبر إسماعيل للذبيح، وصبر أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أي في الذبح أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف، لأن يعقوب لم يختر أن يفقد يوسف، وإبراهيم هم بأن يذبح ابنه بالفعل، هيفقده، ده هو اللي هيعمله طاعة لله عز وجل. بلا شك أن صبر إبراهيم في هذا المقام كان أعلى. فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله، والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره، إلا لو كان هذا الصبر على القدر حاصل بسبب ليه؟ فعل الطاعة وترك المعصية، فهو يجمع الأنواع الثلاثة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت الصبر بالله أقوى من الصبر لله، فإنما كان بالله كان بحوله وقوته، وما كان به لم يقاومه شيء ولم يقم له شيء، وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير، والصبر لله صبر أهل العبادة والزهد، ولهذا هم مع إخلاصهم وزهدهم وصبرهم لله أضعف من الصابرين به، فلهذا قال: وأضعف الصبر الصبر لله. هو نقول حاجة مهمة، لو كان الصبر لله بغير استعانة به لما ثبت، لو وقع مؤقتا سرعان ما يزول، يعني بيصبر لله ولكن دون توفيق، زي واحد قام يصلي وما استعانش بالله عز وجل بسرعة يقول لك أنا تعبت خلاص، واحد التزم وصار في طريق الالتزام أول امتحان نزل من الايه من من من, من القطار، أول امتحان لا ما استحملش العادة هنا، السكة دي صعبة، فهو لم يستعن بالله مع أنه كان يسير لله. لو هو صبر لله مجرد عن الصبر بالله لن يثبت، عشان كده قلنا لا يكون الصبر لله إلا إيه؟ إلا بالله عز وجل، يعني لابد من جمع الأمرين معا. فعشان كده بقول إنه ما كان بحول الله وقوته لم يقاومه شيء ولم يقم له شيء، ده كلام صحيح، ولو كان لله دون استعانة لم يكن ثابتا ولا باقيا ولا يقف في وجه المحن. قال ابن القيم: قيل في الجواب عن هذه الشبهة: المراتب أربعة، إحداها مرتبة الكمال، وهي مرتبة أولي العزائم، وهي الصبر لله وبالله. هو بقى ده الكلام المطلوب، وهو أننا لا ننصب معركة بين المنازل المختلفة والعبادات المختلفة، لا ننصب معركة بين إياك نعبد وإياك نستعين، بل نقول إياك نعبد وإياك نستعين الاثنين مع بعض، أن يكون صبره في صبره مبتغيا وجه الله، صابرا به، متبرئا من حوله وقوته، فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. الثانية أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا، لا بيصبر لله ولا بالله، يبقى في الحقيقة ما عندوش صبر. إنسان لو صبر يصبر لغير الله عز وجل ومعتمدا على قوة نفسه، زي يعني من يتحمل أنواع المصائب لأجل الدنيا وفي نفس الوقت هو إيه؟ معتمد في ذلك على نفسه، هو جدير، هذا أخس المراتب، هو أخس المراتب وأردأ الخلق، وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. الثالثة مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله، إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له، وربما كانت عاقبته شر العواقب، زي قلنا اللي إيه؟ اللي بيصبر على آلام المعاصي، إنسان بيعرض نفسه للخطر ويصبر حتى ينال شيئا من حطام الدنيا. يقول: وفي هذا المقام خفراء الكفار، الغفر بتوع الكفرة، وأرباب الأحوال الشيطانية، فإن صبرهم بالله لا لله ولا في الله، ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم، وهم من جنس الملوك الظلمة، فإن الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر. يعني على سبيل المثال واحد زي الساحر والكاهن ونحو ذلك ممن يكون عنده تحمل وصبر لكي ينال مطلوبه من الدنيا ويتحمل في ذلك. سحرة فرعون كانوا بيكرهوا على الايه؟ على السحر، مش كده؟ عشان يرضوا فرعون اكرهتنا، كانوا بيتضربوا ويتحبسوا ويصبروا ونحو ذلك. فمن هذا المقام، عشان كده يقول هذا المقام خفراء الكفار وارباب الاحوال الشيطانيه. واحد بيجي له واحد يستطيع ان يخبر على سبيل المثال او يعمل عمل يصل به الى ان يفرق بين المرء وزوجه، وهذا في الحقيقة يناله بأنواع من المجاهدة الطويلة مع الشياطين. يعني مش بيجاهد الشياطين، ده بيجاهد آلامه علشان الشياطين ترضى تعمل له اللي هو ايه، اللي هو الذي يريد والعياذ بالله، ويتحمل في ذلك. يقولوا له تروح المكان الفلاني المظلم يروح، يقولوا له تعمل حاجة الفلانية المتعبة يعمل، ويتحمل في ذلك من أجل أن ينال مراده. فدول أرباب الأحوال الشيطانية، وممكن يوصل لنتيجة لكنها نتيجة ليست لله عز وجل. يقول الرابع: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النصيب من الصبر بالله والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، لكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه لضعف نصيبه من إياك نعبد وإياك نستعين. فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. يعني بمعنى انه هو زي ما قلنا مش هو عنده صبر، نية الصبر لله، لانه لكن لا يثبت ولا يستمر. لو صبر بالله لاستمر، لكن يعتمد على نفسه ولا يرى توكله على الله ولا يحصل من توكل على الله حتى يصبر، نسأل الله العافية، فهذا لا يصبر عند المحن. يقول: وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي. الصابر الذي فيه صبر لله لكن ضعيف الصبر بالله حال المؤمن الضعيف، والصبر بالله لا لله حال الفاجر القوي، وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فصابر لله وبالله عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول، ومن هو بالله لا لله قادر مذموم، ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. ضعيف بس في الآخر هيبقى أمره إلى خير إن استمر. يقول بهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب ويتبين فيه الخطأ من الصواب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. يعني يقصد انه مشروع، اقل درجاته الاستحباب، القدر المتفق عليه اقل درجة الاستحباب، وإلا ما ينفعش يتقال انه مجمع على استحبابه وهو مختلف في وجوب، اذا كان مقصده ان في اجماع على انه مستحب وليس بواجب. لكن المقصود ان اقل درجات الرضا هو الاستحباب، والمقصود هنا الرضا على المصائب، وإلا فالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هو من أوجب واجبات الإيمان، لا نزاع في ذلك. رضي بالله ربا، هل يجوز أن لا يرضى الإنسان بالله ربا وهو مستحب؟ لا، مش ده المقصود هنا، الرضا على المصائب. هو يعني ما معنى الرضا بالنسبة إلى الصبر؟ الصبر حبس النفس على ما تكره، الرضا أن لا يكون له اختيار في غير ما قدره الله عز وجل، ولا يعني يتمنى من نفسه لو زال هذا الألم أو زال هذا البلاء والمحنة أو لو كان غير ذلك بأي درجة من الدرجات، لا اختيار له حتى في رفعه ولا في يعني أن يزول. هو مفوض كمال التفويض، راض تمام الرضا بلا أدنى درجة من الجزع. وقد يفسره بعضهم بأنه زوال الألم، حبس النفس على ما تكره، يشيل تكره دي، لا يكون هناك ألم أصلا ولا شعور به. هو الألم موجود في النفس بطبيعتها، ولكن شهود فضل الله في البلية والمحنة تجعله ينسى الألم، ولو عاد إليه ألمه، يعني أعني لو نقص شهوده في لحظات عاد إليه ألمه الفطري الطبيعي. لكن إذا كان في حالة شهود فضل الله في البلية، شهود النعم المحيطة بالمصيبة التي تفضل الله عز وجل عليه بها من خلال المصيبة، زال عنه الشعور بالألم. ومن هنا قال بعض العلماء أنه مستحب، لأنه لا يلزم أن يزول شعور الإنسان بالألم. بل ما يلزمش أنه هو يكون مش حاسس بالألم، ممكن يكون راضي وهو متألم لكن لا يتمنى خلاف ما وقع. سمعت شيخ الإسلام يقول، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما أنه واجب ومستحب الرضا على قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه. قال: ولم يجي الأمر به بالرضا كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. وأما ما يروى من الأثر: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا أثر إسرائيلي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة، بل هو موهبة محضة، اللي هو الرضا موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق. فالخرسانيون قالوا: الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه في أسباب توصل بها للرضا، وده الصح الذي لا شك فيه. والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال وليس كسبيا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب. موهبة يعني ملكش سبب فيها. وفي تفرقة أخرى، أن المقامات منزلة راسخة ثابتة، والأحوال منزلة فيها نوع من الاضطراب والقلق وعدم الثبوت، تأتي أحيانا وتترك أحيانا. العموم هذا اصطلاح أساسا ليس واردا في الكتاب والسنة كلمة المقامات والأحوال، لكن الاصطلاح الأمر فيه واسع، لكن يتكلموا على اصطلاحهم هم، يقول لك ده صاحب مقام ولا صاحب حال، فالمقامات عندهم أعلى. يقول: وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري صاحب الرسالة وغيره، فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة، فأوله مقام ونهايته حال. واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه، فدل ذلك على أنه مقدور لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الحقيقة ده إدخال للرضا الواجب في الكلام على ما فيه خلاف بين العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفرت له ذنوبه. فهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي، وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وإلهيته، رضيت بالله ربا، والرضا برسوله بالإسلام دينا، دي رضا بالألوهية، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، أنت تدين لله، تخضع لله، تنقاد لله، فهذا الرضا بالألوهية. والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان. إن واحد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس وما ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. ولذلك قلنا أن هذا النوع من الرضا هو إيه؟ من الرضا الواجب، يعني رضا يتضمن محبته وحده وخوفه وحده. من الواجبات ولا من المستحبات؟ من الواجبات بلا شك. يقول: والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستقامة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه، اللي هو رضا بربوبيته، يقدر عليه، رضي بالله ربا يدبر له أمرا، حتى لو قدر له مرضا، فقرا، موت قريب، محنة، حبسا، فهو رضي بالله مدبرا، رضي بالله ربا، رضي بالله إلها، رضي بما شرعه، لا يعارض شرعه، لا يقول لماذا فرض الله كذا، لا يقول لو أن الله لم يحرم كذا، لا يقول لو أن الله شرع كذا، لا يخطر بباله ذلك، فضلا عن أن يعارضه بشيء من ذلك ممن يترك شريعة الله ويخترع من عنده شرعة أخرى وبدعا وضلالات وآراء وأهواء يخترعها من عند نفسه، فيشقى ويشقي من حوله. أما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق له، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته صلى الله عليه وسلم، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، لا يحكم عليه باختياره، يعني لا يرضى أن يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. المقامات الثلاثة: العقيدة والعبادة والأحوال القلبية. العقيدة الأول هو لا يرضى بحكم غير البتة في أسماء الله وصفاته وأفعاله في العقيدة، لا في شيء من أذواق حقائق الإيمان وقماته اللي هو السلوك والحقائق الإيمانية القلبية الباطنة، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه العبادات والمعاملات مظاهر الحياة كلها. هو لا يرضى بحكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم البتة، يعني ما يجعلش دينه تبع لحد، إذا آمن آمن وإن كفر كفر، لا في هذا ولا في ذاك، لا يرضى بالتقليد، لا يتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، هو التقليد، يعني إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز من استعمال الماء الطهور. أما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، يعني هتلاقي الناس كلهم سكتهم سكة تانية، سكتهم الشيخ قال خلاص، سكتهم الإمام قال خلاص، سكتهم الرئيس قال خلاص، سكتهم الملك قال خلاص، سكتهم صاحب الفلوس قال خلاص. لكن اللي هو يقول الكلام ده يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتبع أبدا أمرا غير أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم. فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة، يعني هتلاقي قليل اللي يستمر على ذلك، اللي هو لا يحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة عنده مقدمة، لا يقبل في مسألة اعتقادية ولا في مسألة فقهية في عبادة أو معاملة ولا في مسألة من أحوال القلوب إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وإلا فعامة الناس حتى المتدينين حتى المظهرين لاتباع منهج السلف يكون عنده إيه؟ إن هو طالما فلان قال فيعني هو الذي يقدم، ونسأل الله العافية. ويقول لك إزاي أنت تخالف فلان وتطلع مين عشان تخالف فلان مثلا شيخ كبير مثلا، وكأما أهل الدنيا يقول لك أنت تطلع مين عشان تخالف الرئيس، عشان تخالف الكبير، عشان تخالف المدير، عشان تخالف الوزير، عشان تخالف اللي معاه فلوس. أنت لازم تسمع الكلام ولازم تتبع دون أن يكون لك رد إلى الكتاب والسنة. ها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد حتى لو كنت وحدك، فإنه والله عين العزة، والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وهنا أجد اللذة الحقيقية، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ما يرضاش بغيره أبدا، مدبرا لأمره، ولا النفس ولا حتى نفسه يراها إيه تنفع تدبر أمره، ما يخططش لنفسه. وإن كنت هتلاقي كل الناس كده إلا من رحم الله، يدبر لنفسه ويخطط لها، ولو كانت حاجة خلاف اللي يدبر له هو وليه حصل كده، هو ضاع مني ليه الشيء الفلان وزعلان جدا وحزنان، يبقى ده ممن لم يرضى كمال الرضا بالله رب. ما انت لو رضيت بالله ربا وقد ضلك حاجة خلاف اللي انت دبرته لنفسك وانت كنت بتخطط تخطيط وحصل حاجة غيرها، ايه اللي زعلك؟ اذا كنت رضيت بالله ربا لن تحزن، ده تدبير ربنا ليك احسن من تدبيرك لنفسك. بل في الحقيقة انت بتاخد بالاسباب، واما النتائج فانت سايبها كما يفعل الله عز وجل، يفعل الله ما شاء. فعمرك ما هتتسخط امر قدره الله سبحانه وتعالى الا ما امرك الله ان تتسخطه، تغضب عليه وتسخطه كشيء مخلوق، اما ان تسخط فعل الرب عز وجل فلا. وزي ما قلنا ان هو رضي بالله ربا فحياذوق طعم الايمان، رضي بالاسلام دينا، الاسلام الذي هو دين الله الكتاب والسنه، وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعني يلتزم كلامه ولو خالفه الناس كلهم. ومن هنا يجد لذة في هذا وعزة وصحبة لله، ويجد لذة الإيمان إذا كان صادقا في ذلك. يقول بل الصادق كلما ولد مس الاغتراب، إنه لقى نفسه وحده وغريب والناس كلها بتخلوه، وذاق حلاوته وتنسم روحه، قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، إنه يبقى مع الناس عشان الناس ماشية، يبقى زي الناس ما بتعمل بيعمل، فهم الناس كلهم عن، يبقى يقول هو هي دي الوحشة الحقيقية، إنه يأنس بالناس دون أن يأنس بالله عز وجل. يعني بيعمل كده ليه؟ عشان لقينا الناس بيعملوا كده، أهو ده الأنس بالناس. ما هو الكفر كلهم كفر ليه؟ كما قال الله عز وجل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم. اللي بيعبدوا البقر بيعبدوا البقر ليه؟ عشان لقوا الناس كلهم بيعبدوا البقر. اللي بيعبدوا الصليب بيعبدوا الصليب ليه؟ عشان لقوا الناس بيعبدوا الصليب، والعياذ بالله. فمثل هذا أنس بالناس هو عين الوحشة، تلاقي نفسك مليئة بالغم والهم والكرب. ليه بتعمل كده؟ علشان عملته لله، عشان ده أمر ربنا، هتلاقي ولو كنت وحدك هذا هذه الغربة طوبى للغرباء، تجد طوبة، تجد ايه راحة سعادة هناء لكل غريب تحمل الغربة في سبيل الله، تعمل حاجة الناس ما عملتهاش وهي من طاعة الله عز وجل. يقول كلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم. الذليل في الحقيقة هو اللي بيتعزز بالناس، هو اللي بيتعزز بانه ماشي زي الناس ما هي ماشي، او بيتعزز بما يتعزز به الناس من المال والجاه والسلطان. الناس بيتعززوا مين اللي عزيز عندهم؟ الباشا، مش كده؟ المستشار، المدير، ده العز عندهم، وهو في الحقيقه عينه ليه؟ عينه الذل. ايه اللي يخليه يشوف الامر ده؟ لما يشهد انه طاعه ربنا هي العز ولو كانت عند الناس ايه؟ ذلا. يلاقي الناس اللي بيطيع ربنا الناس بيشتموهم ويستهزئوا بيهم ويعيبون عليهم ويتهمونهم بانواع التهم، ويلاقي في ذلك ايه؟ دي طاعة ربنا، ويتحمل في ذلك في الله سبحانه وتعالى، يقوم يرى ان هذا هو عين العز، العز بالله عز وجل والصحبة مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وروح الانس به، رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيما يحصل له كده يرى ان الذل اللي انتوا شايفينه الحقيقة ان الذل اللي انتوا فيه. الذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم. الالتزام بالأوضاع اللي هم حطوها والتقاليد والعادات والنظم اللي هم حطوها هو ده الانقطاع، لأنه بيقطعك عن الله. لما تمشي زي الناس ما هي ماشي، عشان الركب ماشي كده، عشان كله بيسقف، عشان كله بيقول ماشي كله تمام، يمشي معاهم عشان يبقى زيهم، عشان ياخد المكاسب المتحققة من وراء ذلك. فده هو الذي انقطع عن الله سبحانه، مش هيوصلوك أبدا. أن تداهنهم في دين الله عز وجل، تمشي زي الناس ما هي ماشي، هو ده في الحقيقة، ده عين الانقطاع مش ماشي. يرى أن الجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم. عينه يعني هو نفس التقيد بالرسوم بتاعتهم، الأوضاع والعادات والتقاليد، وتعظيم ما يعظمون وتحقير ما يحقرون، هو الانقطاع عن الله. فلم يؤثر من رأى ذلك، من رأى هو الصادق الذي وجد مس الاغتراب، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق، وبعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وبليت السرائر، ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران. إن مين اللي كسب ساعتها؟ الذي لم يكن له مولى إلا الله، الذي لم يكن له رب إلا الله، الذي لم يقدم على محبة الله وطاعته ودينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء، ساعتها يجد فعلا المكسب العظيم اللي كسبه. في الدنيا كان بيتشتم، كان بيتضرب، كان بيتحبس، كان بيخاف، كان بيؤذى، وكل الكلام ده انتهى، وبقي ما كان له من غربة في الله عز وجل. حين يعني تنقطع الأسباب وتحق الحقائق، تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران، وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، والله المستعان عليه التوكل. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك المخلصين المخلصين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مرور المرأة بين يدي المرأة، هذه المسألة الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقطع صلاتها، مرور التي لا يدري المصلي هل هي بالغة أم لا، إنما يقطع الصلاة المرأة البالغة الحائض، الحائض يعني التي بلغت، إذا شك لكونها مثلا دون البلوغ قريبة، فالأصل صحة الصلاة حتى يغلب على الظن أنها بالغة. يقول عندي ذهب بمبلغ 3000 جنيه، اقترضه زوج أختي، هل علي زكاة فيه؟ لما تاخده يبقى عليك زكاة، بس الذهب ده ما يبلغش النصاب كده. إذا كان 3000 جنيه لا، هو دون النصاب. إلا لو عندك ذهب تاني في البيت يكمل النصاب، يبقى ده هتضمه لي، ولكن زكاة اللي مقترض لما يرجع لك. يعني هو عنده مثلا 100 جرام ذهب، 24 سلف ما يوازي مثلا 20 جرام، بقى عنده 80، لو أقل من النصاب، بس في الحقيقة هو مالك لكام؟ ل100، ده عليه زكاة، ده مالك للنصاب، هيطلع الجزء الموجود عنده، ولما الجزء اللي فاضل لما يجيله. ها؟ لما يجي يطلعه لما مضى من السنوات. من صلى سنتي نال شفاعتي، ومن لم يصلي سنتي لم يدرك شفاعتي. لا، ليس بحديث. بعض الأئمة يبدأون الصلاة يقول الله أكبر، صلاة المؤمنين باطلة. والله أنا أظن أن ذلك من الصعب جدا، أظن بعض المتكلفين في التجويد هو الذي يتوهم ذلك، عايزة هي صعوبة وتكلف، لكن لو هو قال الله أكبر ما دخلش في الصلاة. وصلاة المأمومين صحيحة منفردة، صلاة المأمومين صحيحة على أنهم منفردين عشان هم قال الله أكبر، لكن اللي قال الله أكبر خد بالك أن في صعوبة فعلا، دي عايزة تكلف عشان واحد يقولها مش العكس. لكن أنا أخشى من وسوسة من يتكلف في التجويد، يقعد يقول لا ده كده ده ما طلعهاش صح من مخرج عشان هم عقدوه في المخارج، فيقوم يطلع يتوهم ان الناس بتقول كلام تاني وهو اللي هو الغلطان. انا اخشى ان الجنة عشان تقول الله اكبر، تعال شوفها كده في صعوبة بقى. لا ايما كان حتى لو من غير النية، لو قالها اكبر يبقى صلاته بطلة لانه كده ما كبرش. حروف الفتحة وحروف تكبيرة الاحرام اركان في الصلاة، ما ينفعش الصلاة بدونها جهلا او علما، لان الرسول قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. هو ما قالش الله أكبر لغاية دلوقتي، حتى لو قال الله أعظم كلمة صحيحة ونيته خير وكل حاجة بس ما كبرش، لازم يقول الله أكبر. لكن لو قال الله أكبر يبقى لسه ما كبرش بالأولى بقى. إذا كان الله أعظم ما لا تجزئ في الدخول في الصلاة، الصلاة تبقى بطلة. ها لو قال الله أرحم، لو الله عز وجل كبير، لو كل ده ما ينفع لازم يقول الله أكبر. لو ما قالش الله أكبر يبقى الصلاة ما دخلش فيها، صلاته هتبقى هو بطلة والمأمومين صلاتهم صحيحة عشان هم قالوا الله أكبر. لكن أنا أخشى من وهمك لأنه بيقول يفعل ذلك ويتكرر ده، خد بالك ما بيقولش الله وأكبر. طيب ماشي، أنا بقول أنه هو بيمد أصلا الضمة بيشبعها بس، لكن تقول له أنت قصدك ربنا وواحد معاه أكبر ولا بيقول الله أكبر؟ أنا بتكلم على اللفظ برضو أن في إشباع للضمة، وده لا يبطل إيه لغاية ما تبقى واو. لو قال واو يبقى لسه ما كبرش. ما هو ماشي أعجمي نعلمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أعجمي عاجز يبقى لا يعرف، ولكن كان الأعاجم عامة لغات العالم فيها الكاف، الجيم دي مش موجود عندنا في اللغة العربية. ليه دي ليها اكبر ضمه ويلغي الالف؟ الله اكبر الله اكبر. اه ممكن يبقى تسهيل الهمزه اسمها، مش بيلغيها، هو بيسهل الهمزه ويشبع الضمه. اه بالظبط، ايوه بالظبط. لكن دي ما تبطلش. هل يجوز الاخذ من الاشياء التي تحضر الى المسجد ملابس وغيرها مع العلم غير اني محتاج، ولكن لا استطيع شراء مثلها، وإن كان يمكنه شراء أقل منها لغير محتاج لا تأخذ، استغني بالله عز وجل. الحاجات اللي هي بتاعت الصدقات غالبا جاية للفقراء. السديهات المنسوخة وغير المنسوخة، ما كان منها ملكا لمسلم اللي هي الأصلية ملكا لمسلم أو كافر معاهد فلا يصح نسخها.